موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة تربوية عنوانها أدب المراقبة. من الأدب التي يصلح بها المسلم نفسه ويزكيها كذلك أدب المراقبة، وهو أن يراقب العبد ربه سبحانه وتعالى في كل أعماله، صغيرها وكبيرها، خيرها وشرها، وذلك باستحضار اطلاع الله عز وجل عليه في كل ذلك، وأن الله عز وجل يعلم سره وجهره ويراه فيما لا يراه فيه الناس. قال الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فهذا الذي تربى عليه السلف السابقون الأولون رضوان الله عليهم أجمعين. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: عليك بالمراقبة، عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء، وعليك بالحذر ممن يملك العقوبة. ولذلك لما قيل للجنيد رحمه الله: بما يستعان على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله عز وجل أسبق من نظر الذي تنظر إليه. فخلق المراقبة هذا مما تزكى به النفوس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر نفوسنا وأن يزكيها، والحمد لله رب العالمين.